حصريا على موقع مهرجان اوديو. يا عم روق دعمسها على خلق كات متميزه ولا نبني منهم غير اذى انا كنت عايشه رضيه اخد بعز العريم بيزه ولا اي ماده بتشغله في النص ومصرف بنات وبكره واللي في خيال انا بعمله. عازف قول يوسف اوشا. عالم مزيف ناس بتجرف كله في الشدة اختفى مفيش حبايب دول مقالب البسوا بالهنا والشفاء كله استخبى ورا المحبة وشوش اوانطة مزيفة معلم شقايق بس انا فايق ما بحب الشغل السنجفة يا عم هو اجدع مسا على خلقكات متميزة ولا انا ابني منهم غير هزا ده انا كنت عايشة رضيهم بعد ما كنت بحبهم الشدة كانت شافت غلهم دلوقتي بسمع اسمهم بشتم وبلعن فيهم اخوك بعزه الحريم تهزه ولا اي مادة بتشغله فلوس وبصرف بنات وبجري واللي في خيال انا بعمله فخور بنفسي عشان بنفسي وبتقولي في اللي وصلت ده انا اللي اسمي لو سمعوا خصمي بيرعبوا وبيحولوا يا خصمي فوق وانتبه انا لو ضربتك هتشبه انت في رجولتك مشتبه شكلك ما يديش راجل عما اللي فيا بحكها انا مش هنفسك يا ابنها امثالك انا كارف لها مش ناقصه شغله رايق عين شمس دوله ارض العتاوله ما تجوش قصادنا وتحرقوا ضمنته الاسود تاريخه يشهد محبوبه كله بيعشقه وعمر دبشه ايده طرشه حطيت على اللي خصاه رجوله نادره واسمه واجه ممنوع قصاده تبرطمه الحبسه مره واخويا جوه المرشدين دي حبسيت يا رب هون ده كان حناين اثر يا رب في مدته وجع لي قلبي من يوم ما سبني وعشني والله قعدته قطعت بيا يا نور عيني مشتاق لصوته وضحكته المرشدين ولاد الحرام بيسلموا اخواتي التمام عصافير بتجري على الحكام قاعدين يسلموا فينا رسالة ليكم موجهة استنوا عرس ايه سيبوا كل حاجة الوفاة هتموتوا تحت ايدينا يا صاحبي رزم بلاش تلون وكل يوم تظهر بوين في وش تضحك بس انا كاشحة وعارف ان اللي غير حاسس بغدرك بس سايبة اصل انت برضو ما تتعديش العيب عليا رجولتي دي بتروح لخلقي ما تستاهل من كتر ما اتخمت اوي خلوني انسان منطوي مع نفسي قلبي بينكوي وقصادكو جبل ساكت بتعب قصادكو خفيف خفيف علشان ما بانش اني ضعيف انا جوا مني واحد نضيف بس الحياة بتتجاحل ابويا قال لي نصيحة يا ابني اوعك تعاشر غداري عشان هتخلص في حتة تلوي ويلبسوك في ميت كمين لوحدك اشياك فوق لنفسك صحابك دول كدابين بلاش يغرك اللي جنبك في الشدة بصات الامين عين شمس ارض العظماء كاتمين على نفس الاعداء لو حد جالنا في عبط وسام بنحط وقت عليه وحش البلد من غير كلام ده عمري دبشه من الاعلام ومنضو الاسود راجل تمام يا رب فك عليه احمد موسى السلطان حضر راكنكو يا شويه غدر وحش الكلام وعلى الخطا محمود سوست الحراق اتقالها بصمه في المجال يوسف وشال بابا يا اشباه المصري وغزاله المبيض واخدين يا بطر انت احتلال ابو السمك عمري سمك اسال اداره مش ياك ده اهاب التركي بابا الاداره راكننكو يا عيال لكاكا على موقع مهرجانات.com